حياكم الله أيها الإخوة في مجلس من مجالس العلم وحلق الذكر التي يحبها الله تعالى ويحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الليلة مع ندوة تحمل عنوان الخوارج سماتهم وأثرهم على الأمة لكل من فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الظهر الحيلي والشيخ الدكتور خالد محمد الغفيري وفقهم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين، وأكمل له الدين، وأتم به النعمة على المؤمنين، واجتمع عليه صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والدين، فنقلوه إلى الناس أجمعين. اجتمعت عليه الكلمة، واجتمعت به الكلمة، وسار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج قويم وفهم سليم، تآلفت عليه القلوب واجتمعت عليه الكلمة. لكن لما شاء الله عز وجل لكل أمة أن يقع فيها التفرق والتطرف يميناً أو شمالاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وقع الافتراق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، حيث قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً. وفعلاً وقع الاختلاف في آخر زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من الفرق المنحرفة صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثنا الليلة عن فرقة من أقبح الفرق منهجا، ومن أعظمها ضررا، ومن أخطرها على أهل الحق، ألا وهي فرقة الخوارج. وهي فرقة

فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه كلما طلع منهم قرن قطعه الله عز وجل. فردد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 20 مرة أو أكثر وأنا أسمع. هذه الفرقة التي عظم شرها استمر خروجها في فترات منقطعة بمختلف أصنافهم، القعدة منهم وهم من أخبث الخوارج الذين يحسنون الخروج ويؤصلونه ويزينونه للناس ولا يخرجون، ومن كفر الأمة والأئمة منهم ومن كفر الأمة والأئمة منهم ومن حمل السلاح على الأمة منهم، وهم موجودون في زماننا لا كثرهم الله. وخوارج هذا العصر يتكئون في فكرهم على الفكر المظلم ذي النظرة السوداء للمجتمع والعزلة عنه وحصر الخير في أعداد يسيرة من الأمة واعتماد العمل السري وجعل التكفير لب العقيدة والعنف والتدمير والتفجير طريق الهداية الذي ظهر في الجماعة التي تسمي نفسها جماعة المسلمين، وهي جماعة التكفير والهجرة التي ظهرت في العقود 3 الأخيرة من القرن الماضي وصاغت فكر الخوارج المتقدمين في قوالب معاصرة. والناظر أيها الأحبة لما حصل فيها يجد أن ما يسمى بتنظيم الدولة اليوم يتمثل خطاها ويتبعها حذو القذة بالقذة. ففي تلك الفترة تمت مبايعة أبي سعد شكري أميراً للمؤمنين وقائداً لجماعة المسلمين، وبدأ بالانتشار السري وعين أمراء للمحافظات والمناطق في دول المسلمين، واستخدم السرية للوصول إلى هدفه وغايته. ولما خاف من انكشاف أمره وأمر أصحابه خرج إلى المناطق الجبلية والمغارات والأماكن البعيدة من أجل أن يقيم دولته المزعومة، وبدأ بتطبيق العزلة التامة لأتباعه، وقرر أن كل من يخرج عن رأي جماعته فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، ويجوز إهراق دمه وتتم تصفيته جسديا بعد تتبعه. وإذا نظرنا إلى تنظيم الدولة الإسلامية وجدنا أنهم يفعلون هذا اليوم. ودعوة خوارج العصر أيها الأحبة تقوم على عناصر 3. العنصر الأول ما يسمونه بالدعوة، والمراد بهذه المرحلة نشر أفكار الجماعة بالأساليب التي يظن جدواها بطابع السرية، وهذا دليل على انحراف هذه الجماعة، لكن الهوى يعمي ويصم. وفي هذه المرحلة أيها الإخوة تستخدم الوسائل المؤثرة ويحرص فيها على السرية، ولذلك في زماننا أيها الإخوة يستخدمون الغرف المغلقة في وسائل التواصل الاجتماعي لنشر دعوتهم وفكرهم بين الناس. والهدف من هذه المرحلة جذب المؤيدين لهذا الفكر وجذب عناصر جديدة لهذه الفرقة. وأما المرحلة الثانية فيسمونها مرحلة الاستضعاف، وفي هذه المرحلة يرون أن الكفار يغلبون عليهم وأنهم مستضعفون، ولا بد لهم في هذه المرحلة من المخاتلة والمخادعة والسرية والعزلة عن المجتمع، وهي العزلة الشعورية بحيث يعيش أفرادها مع الناس بأجسادهم وينفصلون عن المجتمع بقلوبهم. وأما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التمكين وإعلان الجهاد، ويعتمد منظر الخوارج على ملء القلوب حقداً على ولاة الأمور والعلماء ومن يوافقهم ويرضى بهم بتدريس الكتب التي ملئت بالعبارات التي تجعل القلوب تنفر من مجتمع المسلمين ومن علماء المسلمين. فأصبح الشباب يدرسون ويعلمون أن المجتمع الإسلامي قد عاد مجتمعاً جاهلياً يكفر أكثر أهله، ولا ينفعهم أنهم يصلون، ولا ينفعهم أنه ينادى على منابرهم بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. أصبح الشباب يربون على هذه الكتب حتى تظلم قلوبهم على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى مجتمعهم وعلى أهليهم. هذه التربية تنتج شباباً يعتنقون فكر الخوارج والعياذ بالله. وعندما حصل الحرب في أفغانستان وذهبت جماعات من الشباب بنية طيبة من أجل نصرة المسلمين هناك، قامت تلك الجماعات الحزبية التكفيرية والخوارج بتصيد الشباب هناك، وقاموا بتربية الشباب على تكفير أهليهم وعلى تكفير مجتمعاتهم، ثم قالوا لهم إن الجهاد الحقيقي إنما هو في تحرير بلدانكم من أولئك المرتدين من أولئك الكفرة، وأرسلوهم إلى بلدانهم من أجل أن يقوموا والعياذ بالله بقتل أهليهم والتفجير والتدمير في بلدانهم بحجة نصرة دين الله عز وجل. وبهذا انتشر فكر الخوارج بين كثير من شبابنا بهذه الطرق الخبيثة. فالخوارج اليوم لهم وجود في واقعنا، لهم وجود في واقعنا. كثير من الخوارج القعدة يعيشون في مجتمعات المسلمين، ومنهم من انتقل إلى مرحلة التدمير والتفجير والتكفير. فالواجب علينا أحبتي في الله أن نتنبه لهذا الأمر، ولذلك عقدت مثل هذه الندوة لكي نعرف سمات الخوارج ونعرف عظيم ضررهم وعظيم أثرهم السيء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هدى الله القلوب إلى الحق، وكفانا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولعل فضيلة الشيخ خالد وفقه الله يحدثنا عن سمات الخوارج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وطاب مساءكم أيها الأحبة بكل خير، وإني أسأل الله الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجمعني وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سمعنا من صاحب الفضيلة جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، والحديث عن الخوارج تكمن أهميته في أمور: الأمر الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر في الحديث الذي جاء عن جمع من الصحابة منهم سعد بن وقاص وعلي بن أبي طالب، وجاء عن أبي هريرة وأبي سعيد ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وعن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة، وفي رواية 73 فرقة كلها في النار. وجاء في الخبر والأثر عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الصحابة أخبرهم وقال فيما وعظ: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي آثار ولم يأتي خبر أكثر مما جاء في الخوارج. فقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 25 وجها كلها في التحذير من الخوارج، ولم تصح الأحاديث في فرقة كما صحت في الخوارج. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من 25 وجها، من حديث أبي سعيد وعلي وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، وما ذاك إلا لخطر هذه الفرقة. وسبب الاغترار الذي يقع منهم أنهم أهل تعبد وتنسك في الظاهر، وهنا مصيدة للعامة، فإن العامة محبون لدينهم، فيتصيدهم هؤلاء بظهور الزهد والتعبد. وإذا كان أمرهم قد خفي على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر، فكيف بغيرهم؟ لذا وجب معرفة سماتهم وصفاتهم حتى يحذر منهم، فإنهم والله إنما هم خنجر في ظهر الأمة، لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا. وإذا كان أمرهم قد خفي في أول أمره على الصديق رضي الله عنه، كما روى الإمام أحمد بإسناد، قال عنه ابن حجر بإسناد جيد، قال: أبو بكر رضي الله عنه: مررت بواد فإذا رجل يصلي، مر الصديق برجل يصلي وهو ساجد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب يا أبا بكر فاقتله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فوجد الرجل على حاله يصلي، فرجع، لم تطاوعه نفسه في قتله، فقال: قم يا عمر. فذهب إليه فوجده ساجدا فرجع، فقال لعلي رضي الله عنه: قم فاقتله. فجاء علي رضي الله عنه وإذا بالرجل قد ذهب، فقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. هؤلاء بتنسكهم وتعبدهم قد ينطلي أمرهم كما روى الطبراني في الأوسط من حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال: لما فارقت الخوارج علي رضي الله عنه فخرج علي رضي الله عنه لقتالهم، فجئنا إلى معسكرهم فسمعنا دويا كدوي النحل، ثم يقول جندب يقول: فرأيت أصحاب البرانس أهل الزهد فيهم والعبادة، فساورني شك في قتالهم فنزلت من فرسي. المعركة الآن محتدمة، الصفوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمامه الخوارج، وجندب بن عبد الله قال: ساورني شك في أمرهم لما رأى من تعبدهم. قال: فنزلت فصليت ودعوت الله عز وجل، ومما دعيت ومما دعوت به: اللهم إن كان في قتالهم خيرا فأمضه. فمر علي رضي الله عنه فسمعني فقال: أفي شك يا جندب؟ ثم تلا علي الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى انشرح صدري. إذا كان أمرهم قد خفي على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ولا يزال في الأمة من يقوم بالحق، ولا تزال طائفة منصورة تبين الحق وتدحر الباطل، هؤلاء الخوارج لهم صفات وسمات أخبر بها عليه الصلاة والسلام، هي والذي نفسي بيده تنطبق اليوم على الخوارج اليوم: حذو القذة بالقذة. اسمع إلى بعض الصفات التي صحت فيها الأخبار والآثار. الصفة الأولى كما ثبت في الصحيحين: حدثاء الأسنان. وهذه الصفة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، فانظر من يخرج وينتمي إلى هؤلاء الخوارج إلا صغار السن، وقد قالها كبيرهم في هذا الوقت. ابن لادن قال: وأفضل سن يستقطب للقتال ما بين 15 إلى 20، لأن ما بعد 20 قد انشغل بالزواج وغيره، فأفضل مرحلة تربي فيها الشباب وتستقطبهم ما بين 15 إلى 20. الصفة الثانية: سفهاء الأحلام. فيهم الطيش، فيهم السفه والعجلة. الصفة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: سيماهم التحليق. في كل زمن لهم سيمة أي علامة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صفتهم وسمتهم حلق الشعر. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وهذه الصفة ليست لازمة، أي صفة التحليق ليست، هم لهم سمات لكن صفة التحليق ليست صفة لازمة، وإنما تتبدل من وقت إلى وقت. لو رأيت على مر الزمن لرأيت في هذا الوقت لهم صفة، مجرد أن تراه بصفة من غير أن ينطق تعرف أنه من فكر داعش أو من فكر القاعدة. ففي هذا العصر صاروا يربون الشعر، وإما باللثام أو بالعمة أو بغيرها، سمة للكل وللجميع. من صفاتهم وسماتهم أنهم يكفرون من لم يأخذ بقولهم. قال الإمام السفاريني رحمه الله وهو يتحدث عن فرق الخوارج قال: ومنهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، قال: وكان من رأيه كيت وكيت، ومن رأيه أنه يكفر كل من لم يأخذ بقوله ورأيه. وقد ذكر الإمام الطبري في تاريخه أن سبب قتل عبد الله بن خباب بن الأرت أنه خالفهم في رأيهم في عثمان وعلي، سألوه عن الشيخين عن أبي بكر وعمر فقال خيرا، سألوه عن عثمان فقال خيرا، سألوه عن علي فقال خيرا، قالوا له هذا في أول أمرهم، فما قولك في آخر أمرهم؟ قال هم على ما كانوا عليه فقتلوه. سبب قتل عبد الله بن خباب بن الأرت أنه لم يوافقهم في تكفير علي وعثمان، وعلي وعثمان وعثمان وعلي رضي الله عنهم عند الخوارج كفار بالإجماع، علي وعثمان كفار عند الخوارج بالإجماع. إذا عرفت هذا يفيدك فائدة، وهي أنهم إذا كفروا عثمانا وعلي فكيف بمن دونهم من أهل العلم أو من أهل الفضل أو من أمراء المسلمين؟ فإذا تجرأوا على دم عثمان وعلي فمن بعدهم من باب أولى. من صفاتهم وسماتهم القدح في علماء الأمة، وهذه سنة خارجية خبيثة ثمراتها باقية إلى اليوم. ابتدأها بالطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: اعدل يا محمد. الله أكبر، محمد بن عبد الله سيد ولد آدم شفيع الأمم والرسل، يقال له اعدل؟ سوء الأدب. وقالت العرب: لكل قوم وارث. وهؤلاء ورثوا هذه الصفة ابتداء من القرن الأول. قال عمرو بن عبيد: والله لو شهد عندي عثمان، اسمع، لو شهد عندي عثمان وعلي وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. لا إله إلا الله. خيار الأمة، خيار الأمة يقول هذا القبيح لو شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. وما زالت هذه إلى اليوم، وكم قدح في مشايخنا وعلمائنا في هذا الوقت. وسبب هذا أيها الأحبة كما قال الشاطبي، قال: سبب قدحهم في العلماء حتى يزهدوهم فيما يحملونه من العلم فتخلو لهم، فإذا خلت لهم الساحة وضربوا العالم الفلاني والعالم الفلاني سهل بعد ذلك أن يلقنوهم. لأن من يحمي الأمة وحمايتها بعد الله بالرجوع إلى أهل العلم كما قال الله عز وجل، وهو أمر رباني، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. صح عن أبي هريرة وابن عباس أن ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء. ولذلك لما أرادوا أن يخرجوا في زمن المأمون جاءوا فقهاء بغداد، جاءوا إلى أحمد بن حنبل فقالوا: إن الأمر تفاقم، من الذي صد هذه الفتنة؟ أحمد، بعد فضل الله أحمد بقوله: ما بهذا أمرتنا الآثار. لكن لو تمكنوا من إسقاط أحمد وقد أرادوا لم يكن لقول أحمد في عامة الناس ولعامة المسلمين أثر. ولهذا أيها الأحبة، البعض منكم يذكر في عام 1400 لما أطلقت أول رصاصة في الجزائر في أحداث الجزائر، وحصل من القتل والشغب وسالت الدماء واتصل الناس بعلماء زمانهم يسألون ابن باز ابن العثيمين الألباني وغيرهم من أئمة العصر رحم الله المتوفى وحفظ الله لنا من هو بين أيدينا، فقالوا لهم إياكم، فنزل أكثر من نصفهم من الجبال وتركوا السلاح، فهم إذ يعلموا أن حجر العثر في وجوههم هم العلماء أرادوا إسقاطهم. من سماتهم وعلاماتهم الجرأة على الموبقات باسم الدين، الجرأة على الموبقات باسم الدين. من جرأتهم أنهم قتلوا ثالث أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، ذي النورين عثمان الذي ثبتت فيه الفضائل في الصحاح، رجل يمشي على الأرض مبشر بالجنة، معه التزكية ممن؟ من سيد ولد آدم، ومع ذلك تجرأ على قتله. وقصة قتله كلكم يعلمها. الشاهد فيها أنهم لما قتلوه توجهوا مباشرة بعد قتله إلى بيت مال المسلمين، فقال بعضهم كيف تستبيحون بيت مال المسلمين؟ فصرخ فيهم صارخ قائلا أتستحلون دمه ولا تستحلون ماله؟ ثم دخلوا إلى بيت مال المسلمين ونهبوه. الجرأة على الموبقات في قتل رابع أربعة في أمة محمد، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يترصد له الخوارج فيقتلوه، يقتلوه انتبه تدينا ليس انتقاما قبليا لا ولا شهوة لا تدينا، وأفراخهم يتباهون بهذا القتل، حتى قال قائلهم عمران بن حطان وهو يثني على ابن ملجم قال يا ضربة من تقي ما أراد بها. من هو التقي عند عمران؟ من؟ ابن ملجم. قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش إجلال، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. الجرأة على الموبقات في قتل عثمان وقتل علي وقتل الصحب الكرام، وكما سمعتم قتل عبد الله بن خباب بن الأرت. وإذا رأيت البشاعة التي يفعلها الدواعش اليوم وما يسمى بجبهة النصرة أفراخ ذي الخويصرة، إذا رأيت بشاعة قتلهم بالمنشار وبالنحر وبغيرها فلا تستغرب، فإن هذا من سماتهم. فقد جاءوا إلى جارية، جارية عبد الله بن خباب بن الأرت. وإذا قلت لك جارية أيها الأخ الحبيب المبارك فاعلم أن القتال الجهاد الشرعي، اسمع، الجهاد الشرعي الذي توفرت فيه الشروط كاملة لا يجوز فيه قتل المرأة ابتداء بالإجماع، ثبت بالنص وفي وصية الصديق ولا تقتلوا امرأة ولا رضيعاً ولا تقطعوا شجرة. بالإجماع بالجهاد الشرعي بالإجماع لا يجوز قتلها. هذا في قتال أهل الكفر الخلص عباد الأصنام والأوثان. الخوارج لا، حتى تعرف أن ما يفعلونه اليوم من وحشية وسوء القتلة أن هذا متوارث، سمة عندهم، صفة متوارثة. جاءوا إلى جارية عبد الله بن خباب بن الأرت وهي حامل فبقروا بطنها، بقروه بقرا، جرأتهم على الموبقات باسم التدين. كلكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، في الصحيحين: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصق بصق، هذا البصاق طاهر، تبصق في المسجد هذه خطيئة. في الصحيحين في أصح كتابين بعد كتاب الله. اسمع إلى الجرأة عند الخوارج. في زمننا هذا إذا البصاق خطيئة، استحلال الحرم كما حصل في قبل عقدين من الزمان، ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ البصاق في المسجد خطيئة، إدخال السلاح وقتل المصلين والركع السجود الذي أمر الله عز وجل إبراهيم أن يطهره للطائفين والركع السجود يستباح بالسلاح. ألم يقع من أفراخ الخوارج، من خوارج هذا الوقت، من فجر في مساجدنا؟ البصاق في المسجد خطيئة، وهذا الخارجي النتن يفجر في بيوت الله. الجرأة على حدود الله تدينا. لذلك لا يغرنكم أشباه الخوارج في هذا الوقت الذين ينافحون عن الخوارج وهم للأسف من بني جلدتنا ويدرسون في بعض جامعاتنا ويقولون هذه الأحداث التي تحصل ليست فكرا، هذا سحرا، هذا ليس فكر، هذا سحر. ما يفعله اليوم هذا سحر، ليس هذا والله سحر، وإنما الفكر يفعل بالعبد أشد مما يفعله السحر. الجرأة يجعل الخارجي أشد شراسة وأقبح فعلا من الوحوش الكاسرة، بل أكرمكم الله من الكلاب المسعورة. نعم، ألم يقع في زمني، في زمننا هذا مما رأينا، وأقسم بجلال الله أنا لو لم نسمع به ونراه لا يكاد يصدق عقل آدمي فضلا عن أن يكون مسلما هذا الفعل. ألم يقع في هذا الزمان من قتل أمه وأباه؟ من قتل خاله؟ زوجة تقتل زوجها؟ ما سببه؟ هذا الفكر. ولا تقل هذا سحر، إنما من يقول هذا إنما هو ملبس أو جاهل أحسن أحواله، ويريد أن يغطي على الأمر. وهذا الأمر لو استطلنا فيه كثيرا لطال الوقت، لكن أذكر لكم مما وقع لي أنا. كنت في مجلس فجاء أحد هؤلاء وتنطبق عليه الصفات من حدثاء الأسنان، يريد أن يقنعني بجواز التفجير في الحمراء، فبدأ بتكفير ذاك الوقت خادم الحرمين الملك فهد وولي عهد الملك عبد الله رحمه الله الجميع. قلت له: والدك يعمل، وكان يعمل والده في وزارة الداخلية، قلت: إذا هؤلاء كفار فكيف ترضى لأبيك أن يعمل مع هؤلاء ويعينهم؟ أليس في قاعدتكم أن إعانة الكفر، أن إعانة الكافر على الكفر كفر؟ قال: بلى. قلت: وأبوك؟ قال: لا تأخذني في الله لومة لائم، أبي كافر. قلت له: يا رعاك الله، انتبه لقولك وما قولك. وهذا أيها الأحبة من سماتهم، فيهم الطيش وعدم إدراك مآلات الأمور. قلت له: وأمك تحكم عليها بالردة أو مسلمة؟ قال: مسلمة. قلت: أو يجوز للكافر المرتد أن ينكح مسلمة؟ قال: لا. قلت: إذن أنت ابن ماذا؟ هل أنت ابن نكاح أو ابن سفاح؟ كيف يطيب لك أن ترى كافرا يطأ مسلمة؟ سكت. لكنه عاد، وهذه أيضا من صفاتهم، وهي صفة أغلبية فيهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يخرج من السجن يكتب توقيع يفجر. وهذا فيه مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الأهواء: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ينتقل. من صفاتهم أيها الأحبة أنهم يأخذون الناس بالتدرج، يأخذون الناس بالتدرج. وهذا وقع باختصار، وقع لما خرجوا على عثمان رضي الله عنه، وكما قال ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، ونقل قال: ولم يكن يدر بخلد أحدهم أن يتجرأ على دم عثمان، وإنما كانوا يريدون ماذا؟ عزل أمراء عثمان، هذا كل ما يريدون. حتى إذا جاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه لم يرضوا إلا بقتله، فلما قتلوه تدرج بهم فاستحلوا بيت مال المسلمين إلى آخره. ووقع في هذا العصر أيضا التدرج. أول ما خرج عندنا الخوارج في الآونة الأخيرة كانوا يرفعون سلاح: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فكانوا يتتبعون المعاهدين فيقتلون المعاهدين، ثم تركوا المعاهدين فصاروا يقتلون العسكر من المسلمين، ثم تركوا العسكر فصاروا يقتلون الآباء والأمهات. طيب، الخوارج أيها الأحبة باختصار، الخوارج ننتبه كما تفضل فضيلة الشيخ أنهم على صنفين: خوارج باللسان ويسمون بالقعدية، وخوارج باليد. انتبه يا رعاك الله، ما الدليل على هذا التقسيم؟ أدلة منها: الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يخرج من ضئضئ هذا، فحكم عليه بالخروج، وعلى مثله ضئضئ، يعني مثل هذا، مع أنه ذاك الخارجي الأول لم يخرج بالسيف، وإنما خرج بماذا؟ بالكلمة. وكما جاء الخبر في الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. الحديث، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث ابن عباس: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد فارق الجماعة، فمات فميتة جاهلية. إذا خرج شبر فميتة جاهلية. طيب، من خرج مترا وذراعا وأزود، إذن الخروج يتنقل، وهذا له نظائر في الشريعة، كما ثبت في الصحيح أن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها النظر، يصدق ذلك الفرج. الكلام والتشغيل وشحن النفوس على ولاة الأمر هذا نوع من أنواع الخروج. يدل عليه أيضا أن السلف رحمهم الله سموا الخوارج صنفا منهم بالخوارج القعدية، يدل عليه أيضا ويبين هذا المقال ما كان يفعله وموقف سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وقدامة بن زائدة وغيرهم من أئمة السلف من الحسن بن صالح. الحسن بن صالح محدث وفقيه وعالم وعابد وزاهد وورع، إلا أنه كان لا يرى الصلاة خلف أمير المؤمنين، فقط ما خرج بالسيف، كان ما يرى الصلاة خلف أمير المؤمنين، فحذر منه سفيان وأحمد وابن زائدة وغيرهم. الحديث يطول، أختصر. الرد عليهم أيها الأحبة من أوجه أختصرها في وجهين. الوجه الأول أن نتسلح ونربي الناس على منزلة عظيمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة التسليم لله ولرسوله. التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الشريعة كيف أمرتنا بالتعامل مع ولاة الأمر؟ كيف أمرتنا؟ في الصحيحين من حديث ابن مسعود ستلقون بعدي أثره وأمور تنكرونها، بعدي أثره وأمور تنكرونها، يعني استئثار بالمال ويفعلون المنكرات. وفي حديث يزيد بن سلم الجعفي في صحيح مسلم قالوا يا رسول الله، جاء رجل فقال يا رسول الله كيف بنا إذا قامت علينا أمراء يسألون حقهم يمنعون حقنا؟ قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ اسمع إلى الصحابة رضي الله عنهم ما قالوا، يعني الواقع مر، وكلنا قد يقول أن الواقع مر في بعض بلدان المسلمين، لكن ليس الحال في تشخيص الواقع، الحال بما أمرتنا الشريعة أن نتعامل مع هذا الواقع. لو أمرتنا أن نخرج بالسيوف والله خرجنا. قال عليه الصلاة والسلام أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، والأحاديث في هذا كثيرة. الأمر الثاني أيها الأحبة أن لا نناقشهم إلا بقيد، وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يعني لا يكفي أن تناقشهم بالكتاب والسنة فقط، فهم يستدلون بالكتاب والسنة، وقد كفروا علي رضي الله عنه بالكتاب، والمرجئة إنما خرجوا وقووا بدعتهم بالاستدلال الخاطئ. وأضبط ما يضبط الاستدلال الصحيح هو ماذا؟ هو فهم السلف للنصوص، وهذا عليه أدلة كثيرة. حتى لا أطيل أختم بهذا الأثر الذي يلخص ونص على فهم السلف أئمة، أئمة غير النصوص، أئمة. روى ابن بطة في الإبانة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال جادلني قوم من الخوارج، جادله قوم من الخوارج، قال فخاصموني، فعدت إلى الزبير فأخبرته الخبر فقال يا بني إن القرآن قرأه أقوام فحمله كل قوم على أهوائهم، فإذا جادلوك بالقرآن فجادلهم، اسمع اسمع القاعدة، فإذا جادلوك بالقرآن فجادلهم بسنة أبي بكر وعمر. يعني كيف فهم أبو بكر وعمر هذا النص؟ قال فجاءوني فجادلتهم بسنة أبي بكر وعمر، قال ابن الزبير فوالله ما قاموا معي ولا قعدوا. مثاله في هذا الوقت لما خرجوا علينا يقتلون المعاهدين استدلالا بأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نقول له تعال كيف فهم السلف هذا النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم توفي واليهود والنصارى أين؟ في المدينة. أأنت أعلم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم. طيب الصديق سنتين وشهرين توفي واليهود أين؟ في المدينة. عمر وقت من خلافته ثم أخرجهم إلى تيماء، وتيماء في جزيرة العرب، وإذا قيل جزيرة العرب فلها إطلاقان، إطلاق جغرافي وإطلاق شرعي. إطلاق جغرافي من البحر إلى الخليج وإطلاق شرعي، والمراد بها مكة والمدينة، وعند أبي حنيفة مكة فقط. الشاهد من هذا ما معنى أخرجوا؟ أي لا يستوطنوا، ليس معناه لا يقيموا، معنى الإقامة يعني يجلس سنة سنتين ثلاث فيما يراه المسلم ولي أمر المسلمين مصلحة، سنة سنتين ثم يخرج يأتي طيارا مهندسا طبيبا إلى آخره، يبقى في جزيرة العرب سنة سنتين ثلاث.